الشيطان الرجيم. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أمسك به إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال درسنا متصلا في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وما يزال الحديث متصلا كذلك في باب الولايات والنظر في المصالح في هذا الباب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في تقييد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح. تكلم عن الولاية واختيار من يولى في أول الفصل أو في أول الباب، وهنا يتكلم عن عزل الولاة، متى يكون، ما هي ضوابطه، وطبعا لا بد أن يكون خاضعا وملائما للمصلحة الشرعية المطلوبة. قال رحمه الله تعالى: إذا أراد الإمام عزل الحاكم يعني القاضي أو الأمير، إن كان يعني يشمل الولاية القضاة والأمراء، إذا أراد الإمام عزل الحاكم فإن رابه منه شيء عزله لما في إبقاء المريب من المفسدة، إذ لا نصح في تقريب المريب على ولاية عامة ولا خاصة لما يخشى من خيانته فيها. هذا أمر لعله واضح. كما قلنا لا يولى إلا العدل على القضاء والإمارة والوظيفة العامة والولاية على الأيتام والولاية على الوصاية على الأيتام أيضا والقاصرين ونحو ذلك من الولايات العامة، لا يولى إلا العدل، والعدل هو الذي فيه الصفة التي تمنعه من الخيانة والتقصير. فإذا حصل ولي وحصل فيه شيء مما يخل بالعدالة، فيه ريبة، قال مريب، إذا أراد الإمام عزل الحاكم يعني القاضي هنا، فإن رابه منه شيء يعني خامره شك، حصل له شك فيه من تصرف أو سلوك يقدح في عدالته، فإن رابه منه شيء عزله، يعني يجب عليه أن يعزله إذا شك في عدالته في أمانته، فعليه على الحاكم على الوالي على الإمام أن يعزل هذا الوالي القاضي أو الأمير أو من ولي ولاية عامة. قال: لماذا؟ فإن رابه منه شيء عزله لما في إبقاء المريب، يعني ما فيه ريبة من المفسدة، بقاؤه على هذه الولاية العامة قضاء أو نحوه وهو محل شك وريبة فيه مفسدة، وما دام فيه مفسدة فالمفسدة تزال. قال يعدل لهذا، قال: إذ لا نصح في تقريب المريب على ولاية عامة، لا نصح من الحاكم من الإمام الأعظم في هذه الحال. الإمام الخليفة رئيس الدولة مأمور ومن مهامه النصح للمسلمين أو لمن يولى عليهم، ومن النصح لهم أن يختار من يقوم بمصالحهم على الوجه المطلوب وأن تتوفر فيه شروط شرط العدالة ونحوها. فإذا عرف فيه شيئا من أو شك في نصحه وأمانته، رابه منه شيء يعني خالطه شك في سلوكه في خلقه في أمانته في قدرته، فيجب عليه أن يعزله، لإذ لو أبقاه لخالف الشرط أو الأمر المطلوب منه وهو النصح لمن يوليه. قال إذ لا نصح في تقريب المريب على ولاية عامة، وهذا يشمل جميع الولايات. وقال الحاكم ويقصد به القاضي، ويشمل جميع الولايات، الإمارة، الوظيفة العامة، الوزارة إلى آخره. إذا داخل الإمام رئيس الدولة شك في من يوليهم من دونه، شك في أمانتهم وعدلهم أو في قدرتهم، فلا يجوز له أن يبقيهم على تلك الولاية، بل يجب عليه عزلهم. قال فلا نصح في تقريب المريب على ولاية عامة ولا خاصة، مثل الوصية، يعني الوصاية على الأيتام وغيرهم، لما يخشى، هذا الذي فيه الريبة، لما يخشى من خيانته فيها، يعني في تلك الولاية. قال وإن لم تكن ريبة، ما في شك، ما في، ليس فيه ريبة، باقي على وصفه الأول الذي ولي عليه، فما الحكم؟ هل يجوز للإمام أن يعزل من ولاه من القضاة والأمراء والموظفين وغيرهم والوزراء؟ هل يجوز له أن يعزلهم من غير شك فيهم إذا لم يخالطه فيهم ريبة؟ هل من حقه أن يعزلهم أو ليس، لا يجوز له أن يعزلهم؟ طبعا هذا الكلام كما قلنا في داخل في إطار مصلحة العامة للمسلمين، وهذا من خصائص من وظائف الإمام اللي هو تولية الولاة وعزلهم. قال إن لم تكن ريبة فله أحوال، أحدها أن يعزله بمن هو دونه، يأتي للقاضي ويعزله ويعين بدلا منه قاض آخر دونه، إما في العلم أو في الورع أو في كذا، أن يعزله بمن هو دونه، للقاضي، للوزير، للأمير، لكذا، أي صاحب ولاية يعزله الوالي الأعظم من غير ريبة فيه، ويبدله أو يستبدله بشخص آخر أقل منه كفاءة أو أمانة أو كذا، لكن تشترط، يعني توجد فيه صفة الولاية، إنما هو أقل من القائم بها حاليا، فهل يجوز؟ قال أحدها أن يعزله بمن هو دونه. قال فلا يجوز عزله. هنا لا يجوز أن يأتي على القاضي أو على الأمير أو على الموظف الكبير أو على الوزير أو على من ولي وظيفة عامة ويعزله ويضع محله شخصا آخر أقل منه في كفاءته أو عدالته، لا يجوز. طيب لماذا؟ لماذا؟ الوالي الأعظم، الخليفة، رئيس الدولة، له سلطة الولاية، التولية والعزل، هذا حق له، لكن أيضا في حدود المصلحة وأن لا يضر بالمسلمين، سواء كان هذا الوالي نفسه أو بمن دونه. يقول فلا يجوز عزله في هذه الحال لما فيه من تفويت المسلمين المصلحة الحاصلة من جهة فضله على غيره. هذه واحدة. إذن لو جاء على شخص والي ولاية عامة، وزير أو أمير أو قاض، فعزله ووضع مكانه شخصا آخر أقل كفاءة منه أو أقل يعني أمانة أو كذا، أقل منه في شروط الولاية، فعزله، يكون بذلك قد قصر في أمر المسلمين بوضع أحد شخص أقل كفاءة أو أقل أمانة أو أقل عدالة من ذاك الذي كان واليا عليه، يعني عليها، وهذا فيه ضرر على المسلمين، لأن كلما توافر الشروط الأمانة والعدالة والقدرة على الأداء الواجب المناط بالولاية، كلما كان فيه مصلحة للمسلمين. فإذا اختار الأقل كفاءة أو أقل عدالة وولاه وعزل ذاك، فهذا فيه نقص وخلل في ما يلحق أو فيما ينال المسلمين من مصلحة، فلا يجوز. هذه واحدة. قال هذا شيء، وشيء آخر طبعا يكمل العلة هذه، قال وليس للإمام تفويت المصالح من غير معارض، وليس للإمام يعني يفوت مصالح المسلمين من غير أن يكون هناك معارض أرجح، مضرة أكبر أو مصلحة أكبر، فهنا يختار الأكبر، يعني يختار أحسن المصالح أو يدرى أشد المفاسد، أما إذا تساوى فليس له، أو اختار الأقل فليس له ذلك. قال الحالة الثانية أن يعزله بمن هو أفضل منه، يعزله بمن هو أفضل منه، ونحن هنا في شخص والي ولاية ومستكمل العدالة وليس فيه ريبة، لكن الإمام ينظر فيقول والله فيه شخص أولى من هذا بالولاية، هل يجوز أن يعزله ويولي عليه ويولي محله شخصا أفضل منه؟ قال الشيخ أن يعزله بمن هو أفضل منه. قال هنا فينفذ عزله، هنا ينفذ، ينفذ يعني يصح ويجوز له أن يعزل من هو أقل كفاءة بمن هو أعلى، وإن كان قد كان على رأس عمله وما يعني سائر فيه، لكن يجوز له فينفذ عزله. قال تقديما للأصلح على الصالح، قال لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة للمسلمين. هذا وجه ظاهر، شخص قائم بعمل وفيه تتوافى فيه شروط هذا العمل، ولكن فيه آخر أكفأ منه وأقدر منه وأكثر عدالة وأمانة، فيختار الوالي ينظر فيقول إذن ذاك جربناه وهذا أحسن منه مصلحة للمسلمين، فنعزل هذا ونضع هذا. يقول هذا جائز لأن فيه اختيار ما هو أصلح، لكن هناك جانب آخر ينظر إليه. قال جانب آخر في مسألة إذا كان أفضل يعني نتحدث عنه بعد الحالة الثالثة. قال الحالة الثالثة أن يعزله بمن يساويه مثله في القدرة وفي الكفاءة والعدالة وغيرها، فيعزله ويضع شخصا آخر، هل يجوز له ذلك؟ قال فقد أجاز بعضهم ذلك، بما أن هذه من وظائف الإمام ومن حقه أن يختار للولاية من يختار بشروطها، وقد وجد لديه عدد متساوي من الناس فيختار منهم. الأصل الاختيار في الولاية ابتداء هذا جائز بلا خلاف، إذا تساوى عنده عدد من القادرين على أداء هذه الوظيفة قضاء أو إمارة أو وظيفة عامة أو كذا، عدد متساوي من كل وجه فله أن يختار واحدا منهم، لأنه بذلك يحقق المصلحة. والأصلح في هذا أيضا والأحسن والأوفى يعني الأسلم أن يقرع بينهم أو يقرع بينهم، يعني سيعمل قرعة إذا تساووا تطمينا لأنفسهم لنفوسهم وتحقيقا للعدالة بينهم. قال هذا من حيث الولاية، لكن من حيث ابتدائها، لكن إذا تولى واحد ثم رأى الإمام أن يعزله بشخص مثله يساويه، هل يجوز له ذلك؟ قال بعض أهل العلم ما دام في متساوين فيجوز ذلك عند البعض. قال لما ذكرناه من التخيير عند تساوي المصالح، وكما يتخير بينهما في ابتداء الولاية. هذا قول الذين يقولون يجوز له، يأخذ شخصا ويضع محله شخصا مثله في الكفاءة والقدرة والأمانة إلى آخره، وكما يتخير في ابتداء الولاية. وقال آخرون لا يجوز له ذلك. ليش؟ قالوا لما فيه من كسر العزل وعاره، ما فيه ذلك من كسر وذل العزل عن الوظيفة والعار الذي يلحق به، مع أنه لا ريبة فيه، نحن نتكلم في شخص ليس فيه ريبة، فليس فيه ريبة من تقصير أو سلوك أو كذا، وهو ماشي في عمله يعني لا ملاحظة عليه، ثم يأتي ويعزله ويضع شخصا بدلا منه مساو له. هنا وإن كانت المصلحة من حيث هي وتحققها في أداء الاثنين متحققة للمسلمين، لكن فيه ضرر على المعزول، ضرر عليه، كسر لخاطره لنفسه، إلحاق عار به لماذا عزل، وإلى غير ذلك. يقول قال هؤلاء لا يجوز لما فيه من كسر العزل وعاره بخلاف ابتداء الولاية، ولعل هذا هو الأقرب. لا يجوز للوالي للحاكم للإمام الأعظم أن يأتي على شخص قد ولى وما تزال شروط الولاية موجودة فيه ثم يعزله بمن هو مثله، لأنه مهما كان قد يتساءل الناس ويقول لماذا عزل، لماذا كذا إلى آخره. إلا في إذا كان هناك، طبعا هنا لابد أن نقف وقفة أيضا في الترتيب الإداري يعني في زماننا هذا، نقف وقفة توضح الحال. يعني في زماننا هذا هنا في يعني ترتيب معين للقيام بالوظائف العامة، بدءا من رئاسة الوزارة، الوزير، ثم من بعد من دونهم القضاة والأمراء وغيرهم. هذه لها ترتيبات في زماننا هذا، ومن بعض الترتيبات أن يكون هناك وقت محدد، مدة معينة يعين لفترة معينة معروف، يعني مدتها 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات إلى آخره. فالمولى هذا دخل في هذه الوظيفة العامة وهو يعرف أن مدتها كذا، فإذا جاء دوره، إذا جاء انتهت المدة وأعاد الإمام النظر في من يوليهم في هذه، من حقه وهم يعلمون أن هذه فترة انتهت يمكن أن يجدد له ويمكن أن ينهى. هنا النفس يعني مهيئة لقبول مثل ذلك، والناس أيضا يعلمون أن هذه فترة ممكن تجدد وممكن لا تجدد ولا أثر لها. نعم في أثنائها في خلال من خلالها في نصف منتصف المدة يكثر التساؤل ويقال لماذا وكيف وإلى آخره، أما بعد انتهاء يعني انتهاء فهنا لا إشكال. وهذا الترتيب يعني أيضا داخل في المصالح العامة وفي السياسة الشرعية. يقول الشيخ: فإن قيل ينبغي أن يجوز، يعني يجوز العزل في هذه الحال في حال التساوي لما فيه من النفع للمولى، يعني عند تساويهما واحد قائم بالعمل وواحد خارج عن العمل وهما متساويان في القدرة والكفاءة والعدالة إلى آخره، ويعني أراد الإمام أن يعزل القائم بالعمل ليولي غيره، يقول الآخرون، طبعا قلنا أنه لا يجوز في الصحيح أو في الأظهر إذا لم يكن فيه ترتيب معين وعلم معين لما فيه من كسر وعار إلى آخره، لكن الآخرون يقولون: طيب ننظر لحال المتولي الجديد فيه مصلحة أخرى. قال: ينبغي أن يجوز لما فيه من النفع للمولى الجديد. أنتم نظرتم إلى المولى الأول، طيب ومصلحته أن يبقى، ومن الضرر عليه أن يعزل من غير ذنب يعني من غير ريبة، هذا صحيح، لكن أيضا هناك مصلحة لمن يولى جديد وهم كلاهما من المسلمين الذي يجب مراعاة مصالحهم. قال: فلماذا لا ينظر إلى هذه المصلحة التي تتعلق بالشخص الجديد الذي يولى؟ قال الشيخ: قلنا حفظ الموجود، وهذه قاعدة عامة في الولاية وفي غيرها، حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود. مصلحتان: مصلحة للقائم بالعمل أنه يبقى ويدفع عنه عار وذل العزل والفصل، ومصلحة للجديد أن يولى وظيفة، مصلحتان متعارضتان، لكن هذه مصلحة قائمة لمن هو قائم، وتلك مصلحة مستحدثة جديدة لمن لم يتولى. فيعني إذا وازنت بينهما وجدنا، نظرنا إلى القاعدة العامة في أحكام الشرع في التعاملات والمعاملات أن المحافظة على الموجود أولى من البحث عن المفقود، هذه قاعدة في الولاية وفي غيرها، وبناء عليها الأرجح أن يبقى من كان على هذه الوظيفة بدلا من أن نعزله بمن يساويه نظرا لمصلحة هذا الجديد. لا، نقول نعم له مصلحة وذاك له مصلحة، لكن تلحقه مضرة بعزله، والقاعدة تقول حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود، ودفع الضرر أولى من جلب النفع. هنا هذه قاعدة من القواعد التي سيذكرها فيما بعد تفصيلا، وهي أن جلب دفع الحفاظ أو المحافظة على الموجود خذها عندها قاعدة، وهذه أظنها في حياتنا نحن أيضا يعني نتعامل بها كده بالطبيعة، حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود. والمثل العامي إيش يقول؟ أيوة، طائر في اليد أحسن من 10 على الشجرة أو كذا، حفظ الموجود أولى من جلب المفقود، هذه قاعدة إذا تبني عليها يعني ما تشاء من المسائل، وهنا تبنى عليها الأحكام. كذلك دفع الضرر أولى من جلب من إيش؟ من جلب النفع، في تولية الجديد جلب نفع له، وفي عزل القديم وقوع ضرر به، ودفع الضرر أولى من جلب النفع. يقول الشيخ تأكيدا لهذا: وهذا معروف بالعادة، بالعادة الناس وتعاملاتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا ثم لم يجهد لهم وينصح لهم لم يدخل الجنة معهم، حديث صحيح. ومن الجهد للمسلمين والنصح لهم أن يختار الأصلح فالأصلح، وأن لا يؤذي أحدا على حساب أحد آخر عند التساوي. وذكر قصة، وهذه تذكر في التاريخ ولها كلام يعني نذكر ما ذكره الشيخ ونعلق عليه بعض الشيء. قال لما اتهم خالد بن الوليد رضي الله عنه هذا القائد العظيم الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الإسلام وجاهد في الله حق جهاده وتمت على يده فتوح كثيرة وحروب الردة المعروفة التي أبلى فيها بلاء حسن، وخالد بن الوليد معروف عند كل مسلم بفضله وسابقته وجهاده في سبيل الله. قال لما اتهم خالد رضي الله عنه بأنه قتل مالك بن نويرة، وهذا ممن يعني في بداية خلافة أبي بكر رضي الله عنه حصلت الردة في بعض قبائل العرب، ومنهم هذا كان رئيسا أو زعيما لقومه، وكان هذا وأمثاله ما ارتدوا الردة الكاملة عن الإسلام، وإنما منعوا الزكاة، منعوا الزكاة بحجة أو ليست حجة بشبهة، قالوا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات عليه الصلاة والسلام. فهذه كأنهم طبعا لعدم تمكن العلم بالأحكام الشرعية في البوادي، وهؤلاء من البادية، فكانوا يقولون هذه تشبه الأتاوة، ما كانوا يعلمون مدى يعني مكانتها في الإسلام، كانت تؤخذ لأجل مصالح المسلمين، يصرفها الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن مطمئنون أنها لا تذهب إلى هنا أو هناك، أما وقد يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حق فيها لأبي بكر ولا لغيره. شاعرهم يقول وكنا نؤدي إيش لرسول الله، فما بال فيا لعباد الله ما بال ما لأبي بكر. على أي حال هؤلاء فعلا هم داخلين في المرتدين، وقتلهم خالد وغيره من يعني أمراء الجيوش التي أرسلهم أبو بكر رضي الله عنه لمقاتلتهم. فحصل من خالد اجتهاد رضي الله عنه في أن هؤلاء القوم مرتدون وأنهم لم يخضعوا لأمر الخليفة وأنه يجب قتالهم، فقاتلهم وقتل مالك ابن النويرة. وحصل بعد ذلك أنه تزوج امرأته، طبعا قتيل وانتهى، فيعني أخذ تزوج بامرأته، ولهذا يقول شاعرهم وجرت منايا مالك ابن نويرة عقيلته الحسناء أيام خالدي. هذا حصل. ما الذي صار في الحكم من حيث النظرة إلى هذا الموقف؟ أبو بكر رضي الله عنه معروف برقته وهدوئه ويعني وقوته في الحق، وعمر رضي الله عنه معروف بشدته في الحق ويعني عدم تفريطه في الحقوق العامة بشكل بأي شكل من الأشكال. حرص عمر على أن يعزله يعني يعزل خالد، يعزله أبو بكر. قال لما حصل منه ذلك إذن فيجب عزله ولا يبقى جيشا على أميرا على جيش المسلمين، وقد فعل هذه الفعل التي فيها شك. هم لم يشكوا في إيمان خالد ولا في يعني نصحه للإسلام، ولكن هذا تصرف يعتبر فيه نوع من الريبة عند عمر. قال حرص عمر على أن يعزله أبو بكر رضي الله عنه، وقال قال عمر قتل رجلا من المسلمين، لأنه كان هو مسلم مالك بن نويرة، والشك في ردته، شوف هو كان مسلما والشك في ردته، إذن فيبقى على الأصل. قال قتل رجلا من المسلمين ونزع على امرأته تزوجها، فامتنع أبو بكر. لما عرض عمر هذا الرأي امتنع أبو بكر. لماذا؟ هو نحن الآن نتكلم في ماذا؟ في الولايات وفي المصالح وما يحقق المصالح. امتنع أبو بكر من عزله. قال لماذا؟ قال لأنه كان أصلح في القيام بقتال أهل الردة من غيره، له التجربة وله القدرة وله الكفاءة وله المراس في الحروب، ومعلوم مقامه في هذا الباب، ولا يقوم أحد مقامه، إذن فيبقى على إمارته في الجيش، ولأنه أصلح في القيام بقتال أهل الردة من غيره. يقول الشيخ ابن عبد السلام هنا يقول وهو يعني هذا الرأي أصوب مما رآه عمر، وفعلا تبينت الحقيقة أنه أصوب، لأنه فعل ما فعل وهدأت الأمور وعادت القبائل جميعا التي أعلنت الردة إلى دائرة حظيرة الخلافة الإسلامية، ثم انتشرت الفتوح، ومن ذلك مشاركة خالد رضي الله عنه في الفتوح خارج الجزيرة. يقول وهو أصوب مما رآه عمر، لأن تلك الريبة لم تكن قادحة في كونه أقوم بالحرب من غيره. ما كل ريبة في الوالي تجعل من حق الخليفة أو الإمام الأعظم أن يعزله هكذا، لابد أن ينظر. هذه الريبة ينظر في المصالح الأخرى بالنسبة لهذا الإنسان، هل لديه ما يقوم بأمور قد يعجز عنها غيره ولو فيه هذه الريبة، فيوازن بين المصالح، فأي المصالح يحقق للمسلمين يبقي. يقول رأي عمر يقول هذا فيه ريبة وشك، إذن فاعزله. أبو بكر يقول أبدا، وصح إن وجدت هذه الريبة لكنها لا تقدح في قدرته وكفاءته في قتالها الردة، ونحن في هذا الحال أحوج ما نكون إلى أمثاله، فيبقى فأبقى. وكان رأيه أصوب والنتائج كما عرفنا في التاريخ. يقول ما يزال عمر على رأيه في خالد، ما يزال عمر بقي على رأيه في خالد. طبعا هو خضع لأمر أمير المؤمنين الخليفة أبو بكر ومضى الأمر وانتهت حروب الردة. فلما تولى عمر رضي الله عنه، لما تولى الخلافة بعد أبي بكر عزله عن حرب الشام. كان خالد رضي الله عنه في الشام قائدا لجيوش الشام يقاتل الروم، عزله عن حرب الشام، ولا أبا عبيدة ابن الجراح، قصة معروفة، كتب كتاب لأبي عبيدة وهم ما يزالون في المعركة فيه، وكتب ولا أبا عبيدة إذا جاءك كتابي هذا تولى أمر المسلمين وأبلغ خالدا بعزله. وولى أبا عبيدة بن الجراح، فوصل كتاب العزل إلى أبي عبيدة. انظر كيف التصرف، تصرف الحكمة والنظر إلى مصلحة الناس. طبعا كون واحد يأتيه أمر من رئيس الدولة من الإمام الأعظم ويقوله أنت القائد، هذا يعني مكان عز يحتاج يعني يفخر به كل إنسان ويفرح به، وبمجرد ما يسمع به يبادر إليه. لكن لما جاء إلى أبي عبيدة هذا، هل نظر إلى مصلحته الشخصية؟ هل نظر إلى أن هذه فرصة إذا لا تفوت؟ هل نظر إلى أنه يمكن أن يهزم الأعداء باسمه؟ يعني ما دام أنهم في يعني في المعركة، والمعركة يعني الميل فيها إلى انتصار المسلمين، إذا ليكسب هذه اقتطف. كان خالد هو الذي رتب يعني عملية مقاتلة الروم وكيفية لقائهم كذا إلى آخره. هذه فرصة لأبي عبيدة أن يستغلها ويكون الاسم باسمه ويكون النصر باسمه، جاءته من الخليفة. ماذا صنع؟ قال فوصل كتاب العزل إلى أبي عبيدة والناس صفوف للقتال، متصافون للقتال، فلم يخبر به خالدا. ها؟ لم يخبر خالدا بهذا الكتاب، وخلى الأمر ماشي على ما هو عليه، فلم يخبر به خالدا حتى انقضت الحرب. طيب لماذا؟ قد يقول قائل هذا مخالف لأمر الخليفة، الخليفة جاء قال له يعني بلغه بالعزل وتولى الأمر. قد يقول قائل لماذا لم يبادر إلى يعني العمل بما أمره به الخليفة؟ لا، الأمر صحيح، موافقة أمر الخليفة وعدم مخالفته واجب، لكن أيضا النظر إلى المصلحة، والخليفة هو يريد المصلحة للمسلمين أولى، يعني وهذا في الميدان ويعرف الحال، والخليفة غايب بعيد، إذن فتصرف التصرف الذي يراه مناسبا لنصرة المسلمين، فأخفى الكتابة عن خالد حتى انتهت المعركة، ثم بعد ذلك بلغه بأمر خليفة المسلمين. قال لم يخبر به خالدا حتى انقضت الحرب لعلمه، يعني لعلم خالد أبي عبيدة، لعلمه بتقدمه في مكايد الحروب وترتيب القتال. هذه مصلحة، إذن أبقاه عليها اجتهادا منه ولو فيها في الظاهر مخالفة لأمر الخليفة. قال ولو أخبره بذلك لحصلت مفسدة، لو أخبره بذلك والناس في المعركة تشوش الأمر وكذا، وكان نسلم بعد ذلك في تسليم واستلام اختلاف تغيير قيادات وكذا وتشويش على الأفراد. قال لو أخبره بذلك لتشوش أمر المسلمين، وإنما لتشوش. إذن فيه مصلحة في إبقائه وفيه مضرة في إخباره، فأخذ أبو عبيدة بها بالمصلحة وأبقاه حتى انتهى يعني انتهت المعركة، ثم بعد ذلك بلغه. يقول وإنما لم يخبره لأنه يقول هناك يأتي مسألة علاقة أو موقف أبي عبيدة من هذا الخطاب الذي جاءه من الخليفة، كيف لم يخبر ولم يبادر إلى امتثال أمر الخليفة فيعزل خالد وتولى الأمر. يقول بعضهم بعض المؤرخين يقول لم يخبره لأنه أذن له في ذلك، يعني لعل في الكتاب إشارة إلى أنه إذا يعني حسب الحال أو أذن له في أنه يخبره أو لا يخبره، يعني يخبره في الوقت المناسب أذن له، هذا احتمال. وأو رأى، وهذا الأقرب، وهذا الأقرب، لأن الخليفة في المدينة والأمر والجماعة يعني أبو عبيدة وخالد والجيش في الشام، وليس هناك يعني مراسلات ولا انترنت ولا تلفون ولا هاتف ولا شيء ما عنده. نعم عنده كما عرف هناك الـ يعني الكرامة التي يعني ظهرت لأبي بكر ولكن لعمر، لكن في الجملة ما في اتصال، فهو لا يعرف ما الذي يدور في المعركة. فالأظهر أن هذا تصرف من أبي عبيدة تحقيق للمصلحة، قال أو رأى أنه لا ينعزل حتى يقف على الكتاب، هذا اجتهاد، لا يعني يبقى حتى يقف على الكتاب، خالد يقف يعني يعرف الكتاب، وما دام الأمر كذلك فإذا هو بيده أن يعطيه الكتاب الآن أو يؤخره عنه، ولما رأى المصلحة في تأخيره أخره حتى انقضت المعركة. خلاصته أو خلاصة هذه القصة أن هناك رأيان في من يشتبه به بريبة، هل يعزل بمجرد حصول الريبة أو لا؟ رأي أبو بكر نظر إلى يعني توازن بين المصالح، فوجد أن مصلحة إبقاء خالد مع وجود الريبة في مسألة قتل مالك بن نويرة وتزوج امرأته على خلاف في هذه المسألة، قال هذه وإن كان فيها نوع خلل، وإن كان فيها نوع يعني مؤاخذة على خالد، لكنها لا تؤثر على كفاءته وقدرته التي لا يقوم بها في هذا الحال غيره، إذن فيبقى. ورأي عمر يقول ما دام وجدت هذه الريبة فيعزل، ولهذا استمر عمر في رأيه في خالد إلى أن عزله. لكن يا أخوان انظروا إلى موقف يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان غرض، لا غرض أبي بكر ولا غرض عمر ولا غرض خالد بن الوليد ولا أبي عبيدة في هذه القصة ولا غيره من الصحابة يعني المصلحة الشخصية أو الذاتية أو المكانة أو يعني إلى آخره، كان هدفهم جميعا تحقيق مصالح المسلمين، واجتهادهم وإن اختلفوا فيه فالمقصود به تحقيق مصالح المسلمين. انظرنا الآن إلى موقف أبي عبيدة، لم يبادر بمجرد ما جاءه الكتاب ويفرح ويقول هذه الولاية فأنا أخذها، لا، تأخر لما فيه مصلحة المسلمين ثم انظر إلى ماذا صنع خالد بن الوليد لما بلغ، ماذا صنع؟ هو القائد على الجيش الذي يستطيع أن يقوله قوموا فيقوموا، اقعدوا فيقعدوا، اتجهوا اعملوا إلى آخره. بمجرد ما بلغه الخطاب الكتاب سلم ورضي وأمر يعني وسلم الراية لأبي عبيدة. هذا هو موقف المسلم الذي يجب أن يكون عليه، مصلحة المسلمين بصرف النظر عن ما يلحقه من ربما من بعض الأذى أو من بعض النقص في حقه أو كذا إلى آخره، أو أنه يبحث عن مجد شخصي، لا، إنما المقصود رعاية مصالح المسلمين. انتقل الشيخ إلى فصل آخر سنتجاوزه يا شيخ، إلى فصل الذي يليه وما يزال في